الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الآن الشيخ رحمه الله يتكلم عن الشركة والشركة، شركة وشركة وشركة، كل ذلك من ما يطلق على الاشتراك بين اثنين أو أكثر في التجارة، أن يشتركا في التجارة، مراد ذلك شركة العقود، وإلا فإن الرجلين أو أكثر قد يشتركان في ملك ناقة، في ملك بيت، هذه أحكامها تختلف عما نريد. هنا المراد بالشركة العقود، أن يشتركا شركة لطلب الربح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان وخرجت بينهما، رواه أبو داود. وهذا يدل على أن الشركة مشروعة وأنها جائزة. وإذا قال الشيخ: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، مراد بالشيخ شركة العقود. ويعرف العلماء الشركة بأنه اجتماع في التصرف بالبيع ونحو، اجتماع اثنين فأكثر أن يجتمعوا في التصرف، أن يتصرفا بالبيع بالإجارة وما شابه ذلك، بقبول العمل، بالتكسب، كل ذلك من أنواع الشركة التي يشترك فيها اثنان فأكثر، يشتركان في التصرف، أو أن يكون أحدهما رأس المال والآخر منه العمل، أو أن يشترك كلاهما في العمل، أو أن يشترك في أخذ الشيء بالذمة ثم بيعه بربح وأهل مجرة، فهذا كله داخل في أنواع الشركة. والأصل في الشركة الإباحة، كما قال الشيخ: أنواع الشركة كلها جائزة. وقد دل على جواز الشركة في الأصل الكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، أي من الشركاء. وفي الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله أيضا دليل على ثبوت الشركة وجوازها في السنة. وقد أجمع العلماء على جواز الشركة في الأصل، وأنه يجوز أن يتشارك اثنان فأكثر، أن يشتركا في التصرف بالبيع والإجارة وما شابه ذلك من الأمور التي يراد بها التكسب. قال الشيخ: ويكون الملك فيها، أي في الشركة، والربح فيها بحسب ما يتفقان عليه. الربح بحسب ما يتفقان، أما الخسارة بحسب رؤوس الأموال. فلو فرضنا أن اثنين اشتركا شركة، أحدهما دفع الربع، ربع رأس مال الشركة، والآخر دفع ثلاث أرباع، لكن اتفق على أن الربع له نصف الربح وثلاث أرباع له نصف الربح، أي الربح بينهما نصفين، لكن رأس المال من أحدهما الربع من آخر، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. الشيخ يقول الملك فيه والربح بحسب ما يتفقان عليه. قد يدفع ثلاثة أرباع رأس مال الشركة لكن ربحه العشر، والآخر يدفع الربع وربحه إيش؟ ربعه 19، لكن الخسارة على رأس المال. فلو خسرت الشركة بقدر رأس المال، فمن دفع ثلاثة أرباع رأس المال يكون خسارة ثلاثة أرباع خسارة عليه. إذن الخسارة بحسب رأس المال، لكن الربح بحسب ما يتفقان عليه. ها؟ لا، الخسارة بحسب رأس المال فقط، بإجماع باتفاق العلماء. فلو فرضنا أن رجلا أعطى رجلا آخر مال، رجل خبير بالتجارة بعشرة، قال: أنا رأس المال مني ومنك العمل، كم لك؟ قال: لك الربع لثلاث أرباع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال: لك بين الربح بين نصفين، يجوز. قال الشيخ: ويكون الربح فيه بحسب ما يتفقان عليه، إما الثلث النصف، وأما الخسارة فبحسب رأس المال. قال الشيخ: إذا كان جزءا مشاعا معلوما، أي لابد أن يكون الربح مشاعا ولا يكون مقدرا، يعني لك نصف الربح، ربع الربح، عشر الربح، خمس الربح، 5%، 10%، وهل مجرة. لكن لو اشترط ربح معلوما، قال: شوف لي 1000 دينار وما زاد على ذلك بين النصفين، يعني أحد الشركين اشترط ربحا معلوما، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هذا يخالف مقتضى الشركة. الأصل في الشركة التساوي، وهو التساوي الشركين في الربح والخسارة، أي إذا ربح ربح سويا، إذا ربحت ربح سويا، وإذا خسر الشركة خسر سويا. أما أن يكون أحدهما رابحا على كل حال فهذا لا يجوز، وهذا بإجماع العلماء لا يجوز. وذلك لو قال رجل أنا أدفع لك المال تتاجر به لكن لي 1000 دينار هذا يعني صافي، ثم ما زاد على ذلك بين النصفين لا يجوز أن يشترط أحد الشريكين ربحا معلوما، أو يقول أنا أضمن لك 30% ربح وما زاد على ذلك هذا أضمن لك، ما يجوز. فلو ضمن أحد الشريكين الربح للآخر يقول أضمن لك عطني بس 100,000 وأنا أضمن لك كل سنة 20% ربح، نقول الضمان باطل، بل يكون الاتفاق بالنسب، إن ربح الشركة ربح سويا بحسب النسبة، وإن خسر خسر إيش سويا. ويقول الشيخ وإذا كان جزء مشاعا معلوما كالنصف الربع ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله 5 أنواع من أنواع الشركة. قال: أولها شركة العنان، ثم فسر أن يكون من كل منهما مال وعمل، أي كلاهما يشتركان في أن كل واحد يدفع رأس مال الشركة وعمل وعمل. الاثنان قال: تعالي خلنا نحط رأس مال ونتاجر في البيع والشراء، نذهب للصين نشتري، خلاص منك نصف مني نصف، أو منك ربع رأس المال ومني 3/4 رأس مال، ونشترك والربح بين النصفين 3/4 وهلم جرى. إذا كل واحد إيش وضع رأس مال ومنه عمل، قال: تعال خلنا نحط رأس مال ونشتغل في العقار نبيع ونشتري، تعال نحط لنا محفظة ونشترك فيه إيش بالربح، فأنت تضع وأنا أضع هذا يضع، والربح بيننا بحسب النسب الذي تتفق عليه. هذا يسمى شركة عنان، أي كل واحد منهما يضع مال ومنه إيش عمل أيضا. وشركة المضاربة، شركة المضاربة قال بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، واحد يدفع رأس المال ما من ليس منه عمل والآخر إيش، قال يا فلان عطني رأس مال وخلني أتاجر أنا في إيش في العقار بيع وشراء رجل، أو تاجر في السيارات، فأحدهما يدفع رأس المال 100,000 والآخر منه العمل فقط، يأخذ 100,000 ويبدأ يشغلها والربح بحسب إيش ما يتفق عليه. طيب لو خسر كيف تكون الخسارة مع أن أحد الشريكين ما دفع مال؟ الخسارة أن يذهب عمله لا يربح شيء، والآخر يخسر بقدر إيش ما دفع من رأس المال. فإذا كان المال من أحدهما والعمل من الآخر يسمى شركة مضاربة. شركة الوجوه قال بما يأخذان بوجوههم من الناس، يعني أناس ما عنده فلوس ما في رأس مال، لكن أناس رجلان لهما وجاهة عند الناس، قال تعال خلنا نشترك أنا وياك، أنت تستدين وأنا أستدين ونبدأ نربح، وما ربحناه بيننا بالسوي، فيتبدأ بذاك يستدين بثقتي وهذا يستدين، ثم يشتري بالدين ويربح ثم يسدد الدين وهلم جرى. إذن يشتركان بحسب ثقتهم، إذن ليس هناك رأس مال يدفع، وإنما فقط يشتركان إيش في العمل، ويأخذان من الناس أموال بالذمة ثم يدفعان بعد الربح وبعد أجل متفق عليه. قال وشركة الأبدان قال بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحو وما يتقبلان من الأعمال. الله قال تعالى بكلنا أنا وياك نجار، يبقى خلنا نشترك في النجارة، نشترك في النجارة وأنت تقبل وأنا أنت، اللي نربح نجمعه سويا نقتسمه، أو حدادين أو خياطين ليس هناك، وإنما اشترك إيش في العمل أو في المباحات. قال يبقى تعال فاقع ما شاء الله هالسنة والربيع، يبقى خلنا نطلع البر وكل ما نلقط من الفاقع مشترك بيننا، هذا قد يأتي بخيشة وذاك يأتي بنص خيشة، هذا قد يأتي بقليل، الشاهد أنهم كل ما حصل قال تعال نذهب نشتري نحطب نقطع الأشجار ونشترك. إذن هذا إيش يجوز. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، اشتركنا أن إيش، طبعا كل من أسر أسير أو قتل قتيل فله سلبه، أو أسر أسير يأخذ مقابل، فقال اشتركنا فيما نصيب في بدر. قال: فلم أجي أنا وسعد بشيء، أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. إذن هم 3 شركاء اشتركا فيما يصيبان يوم بدر، 2 لم يجيء لا بأسير ولا بشيء، وآخر جاء إيش بأسيرين. لكن هل يقول لا أنا اللي جبته أنتم ما جبتوا؟ لا، هم شركاء. لا، فلو اتفق أن الثلث ثلث ثلث، إذن هذين السيرين يشتركان إيش؟ كل واحد منهم الثلث. إذن هم اشتركا في العمل، ما في رأس مال وإنما اشتركا في العمل. قال وشركة المفاوضة وهي الجامع لجميع ذلك. قال تعالى ابن الحلال يبقى أنا وياك شركاء، أي شيء نشتغل فيه تدفع تحط رأس مال تأخذ يعني فوضتك في كل شيء وأنا فوضت، فكل ما نربح أنت قد تربح عن طريق صيد سمك وتبيع، وأنت قد تربح عن طريق التجارة، هذا يبيع أراضي، هذا يشتغل في صنعة. الشاهد أن اشتركنا، كل ما أنا فوضتك في كل شيء وأنت فوضتني في كل شيء، كل ما نربحه نقتسم بيننا. هذا النوع فيه خلاف، والشيخ رحمه الله يرى جوازه. مفاوضة لأن كل واحد فوض الآخر، فوضتك إيش في كل نوع من أنواع التجارة المباحة. وقال الشيخ وكلها جائزة على الصحيح. نعم. قال رحمه الله ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كان يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم، هذه يفسدها الشركة دخل الظلم والغرر. الغرر الجهالة، كان يقول أحدهما شوف إحنا نشترك، نذهب نشتري بضاعة من الصين، السفرة الأولى الربح لي والسفرة الثانية الربح لك، في غرر ما في غرر؟ هذا قد يربح كثيرا في السفرة وذاك لا يربح إلا قليلا في السفرة الثانية، فهذا في غرر في جهالة. والأصل أن الشريكين يشتركان في كل ما يربحانه كما أنهم يشتركان في كل إيش خسارة، أي أنهم متساويان. كل إذا ربح اشترك في الربح بحسب النسب، وإذا خسر خسر أيضا إيش سوية وهل مجرة. فإذا أحدهم قال لك السفرة الأولى ولي السفرة الثانية، أو قال أحدهم أشوف الصفقة الأولى نشترك أنا في بيع الأراضي، أول أرض ربحها لك والثاني أرض ربحها لي، ما يجوز، إن هذا غرر وجهالة. الأصل أن يشترك في كل شيء. أو قال أحدهما يشوف لي ربح ما نربحه في الصيف لي وما نربحه في الشتاء فلك، خياطي اشتروا، قال كل من شهر 6 إلى شهر 10 الربح لي، ومن شهر 10 إلى شهر 6 الربح لك، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هذا يخالف مقتضى الشركة، ولأن هنا غرر وجهالة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غرر وفي أنه فيه ظلم. أو قال أحدهما اشترط ربح معين، قال أنا وياك نشترك نجارين، لكن شوف كل ربح 1000 دينار صافي لي والباقي نقتسمه، ما يجوز. لا يجوز أن يخص أحد الشريكين لنفسه ربحا معينا، بل يشتركان سويا. نعم. قال رحمه الله وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤدي، قال كما يفسد ذلك المساقاة، كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة نوع من وعيش الشركة، فهو نوع من وعيش الشركة. مساقاة أن يعطي الرجل الشجر لآخر يعمل على الشجر، رجل عنده نخيل ما عنده وقت إيش يعمل، قال أنا أعطيك النخيل أنت إيش تحرث الأرض وتزرعها وتسقيها وتلقح وكذا، وما اشتركنا لي النصف ولك النصف. شركة ولا غير شركة؟ شركة. المزارعة رجل عنده أرض لكن ما يستعني يزرعها، قال يا فلان خذ الأرض، الأرض مني وأنت تزرع، وما حصلنا من الربح فالثلث لي وثلثان لك، أو بحسب ما يتفقان عليه. وذلك المزارعة والمساقاة نوع من نوع الشركة. ولذلك لو اشترط الإنسان قال شوف هالمزرعة أزرعها لكن الربع الشمالي ربحه لي وثلاث أرباع المزرعة الأخرى نشترك سويا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. أو قال خذ هذه مزرعة أزرعها، ما نزرعه في الصيف ربحه لك وما نزرعه في الشتاء ربحه لي، ما يجوز أيضا. وهذا معنى الشيخ كذلك يفسد ذلك المساقاة المزارعة، أي إذا اشترط أحدهما ربح معين، ربح أرض معين، زرع أرض معين، أو زرع في وقت دون وقت، كل ذلك مما يفسد المساقاة، لأن المساقاة والمزارعة نوع من أنواع الشركات. نعم. قال رحمه الله وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء، ولم يكن للناس كراء إلا كراء، ولم يكن أحسن الله يكون، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. المساقاة والمزارعة، ما هي المساقاة؟ المساقاة أن يدفع الرجل شجرا، مساقاة معناتها شجر له أصل، يدفع له شجر نخل، شجر عنب، شجر برتقال، شجر توت، شجر له أصل، والشجر تبقى الشجرة والثمرة إيش؟ تخرج. فالمساقاة أن يدفع الرجل شجرا له إلى آخر ليعمل عليه، يعمل بالشجر، يحرثه، يسقيه، يعتني به، يلقحه إلى ويحصده، فأحدهما يملك الشجر والآخر إيش؟ يعمل على الشجر، هذا يسمى إيش؟ مساقاة. المزارعة الزرع غير الشجر، الزرع هو الذي يحصد مثل القمح والشعير وما شابه، يزرع يعني يزرع ثم يحصد كله وتنظف الأرض. فالمزارعة أن يدفع الرجل عنده أرض يدفعها لآخر ليزرعها، قال خذ أرضي هذه ازرعها حنطة أو شعير والربح بين النصفين، إذا الأرض مني والزرع إيش؟ والبذر والحرث والحصد كله عليك، إذا أحدهما يعمل في الزرع والآخر إيش؟ صاحب الأرض، كما أن المساقاة أحدهما صاحب الشجر والآخر صاحب العمل، وهذا نوع من أنواع الشركة، فما يقال في الشركة يقال فيهما. وذكر حديث رافع بن خديج قال وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماديانات، أي أجزاء على التلال، وأقبال الجداول أي الأراضي التي تطل على الجداول، وشيء من الزرع، أي رجل يدفع الأرض ليزرعها آخر، يقول شوف الذي تنبته الأرض مما حول الماء أو في البقعة الفلانية لي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أي ما يجوز الرجل يدفع أرضا ليزرعها، يقول شوف ربع الأرض أو الجزء الشمالي هذا كل ما أنبت لي والباقي نشترك فيه، أي لا يجوز أن نشترط على جزء معين، لكن ماذا يقول؟ يقول كل ما أنبتت الأرض فبيننا نصفين، أو لك الثلث ولي الثلثان، إذن يشتركان في كل الأرض المزروعة، أو ولا يجوز أن يعطيه أشجار، يقول شوف تلك النخلات كل ما أثمرت لي وباقي النخل نشترك فيه، لأن أحدهما اشترط شيئا خاصا به، وهذا لا يجوز، وهذا خلاف العدل. وذلك يقول كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماديانات الأراضي، يا غزي الزرع، وأقبال جداول على تلال النهر وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، قد يهلك باقي الأرض ويسلم الذي اشترطه لنفسه، فيكون أحدهما ربح والآخر إيش؟ ما ربح شيئا. قال فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرام إلا ذلك، ما كان لهم طريقة يواجرون لهذا، فلذلك زجر عنه، أي زجر النبي عليه السلام عما هو ظلم وعما هو غرر. قال فأما شيء معلوم مضمون، كان يقول يبا هذه الأرض ازرعها وبيننا نصفين، بيننا الثلث ولك الثلثان، أو هذه الأشجار كلها إيش اعتني بها وإلى أن تثمر ثم بعد ذلك إيش بيننا النصفين، فالشيء المعلوم المضمون لا بأس به، أما أن يشترط الشيء أو ثمر شجر معين أو زرع أرض معينة أو جزء معين فهذا لا يجوز لأنه ظلم. قال وعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أرض خيبر لما فتح المسلمون كان بها اليهود، ولم يكن الصحابة قدر على أن يزرعوا الأرض، كان بها أراضي زراعية بمعنى أن فيها تزرع وأراضي فيها إيش نخيل، فعاملهم قال خلاص، طبعا الأرض كلها لمن ملك لمن المسلمين، فقال الأراضي ازرعوها قمح حنطة وغير ذلك حنطة وما شابه ذلك، وبين النصفين لكم نصف الزرع ولا نصف الزرع، والأشجار ازرعوها ولا نصف الثمر ولكم نصف الثمر، إذن عاملهم بعقدين، عقد مزارعة على الأراضي وعقد مساقاة على إيش الأشجار، قال بشطر ما يخرج منها، بنصف ما يخرج من ثمر أو زرع، وهذا نوع من المزارعة، وهذا فيه المزارعة المساقاة بجزء معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاطرهم إيش عاملهم على النصف، أي نصف الزرع لنا ونصفه لكم ونصف الثمر لنا ونصفه لكم. قال الشيخ رحمه الله طبعا المزارعة والمساقاة، قال الشيخ فالمساقاة على الشجر، المساقاة كما ذكرنا أن يدفع العامل أن يدفع الرجل صاحب الشجر لآخر للعامل يعمل عليها إلى أن يحصد، والمساقاة جائزة بالكتاب والسنة وبالإجماع، ودل عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، يدفع شجر عنب شجر رمان، وقال كل ما حصدنا لي الثلث ولك الثلثان، ولي العشر ولك 19، لي 25% ولك الباقي، وهل مجرى. والمزارعة أن يدفع الأرض لمن يزرعها، صاحب الأرض يدفع أرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، ربع الزرع لي وثلاث أرباعه لك، أو هل مجرى. قال وعلى كل منهما ما جرت به ما جرت العادة به، كل منهما عليه أن يعمل ما جرت به العادة. فمثال ذلك الأرض، عفوا الرجل عنده الشجر، من يقوم بالحرث؟ العادة من يقوم بالحرث؟ صاحب الشجر ولا العامل؟ ها؟ العامل. من يقوم بالتلقيح؟ العامل. من يقوم بالتسميد؟ العامل. من يقوم بالحصاد؟ العامل. لكن من يقوم بصيانة الزرع ووضع سياج له وحماية له؟ صاحب الشجر، صاحب المزرعة هو اللي يصونها من أحد العامل، يقول أنت عاد احفظها، أنا لي أنا أسقيها أنا أزرعها. كذلك الزرع، من يقوم بالحرث؟ العامل. من يقوم بالبذر؟ العامل. من يقوم بالحصاد؟ العامل. لكن من يقوم بصيانتها وضع حارس عليها وما شابه ذلك؟ صاحب الأرض. وهذا معنى الشيخ ما جرت به العادة يعمله. فكل واحد في حرث الأرض والبذر والسقي، كل ما يحتاج إليه الشجر أو الزرع كالتلقيح والحصاد، فكل جزء على إيش؟ على ما جرت به العادة. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، أي يجوز الشرط الذي لا جهالة فيه. لكن مثلا احنا قلنا مثلا صيانة المزرعة اللي فيها شجر على صاحب الأرض، لكن لو قال صاحب الأرض بشوف أنا عندي نخل وعندي مزرعة وأريد أن أعقد معك عقد مساقة، لكن بما أن علي الصيانة والحياطة يبقى أنا أشترط أن يكون الصيانة عليك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الأصل أن الصيانة على صاحب الشجر، لكن لو اشترط أن يكون على العامل جاز. أو لو قال العامل يبقى شوف أنا أخذ منك الشجر لكن حصاده أنا ما أستطيعه الحصاد عليك، فوافق صاحب الشجر يجوز. وهذا معنى قول الشيخ إذا اشترط أحدهما أن يتحمل الآخر مما جرت به العادة أن يعمله هو وكان معلوما جاز. قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. رجل عنده ناقة قال يا فلان خذ هذه وأجرها، أحمل عليها المتاع، أحمل عليها كذا، وما كسبنا بين النصفين جاز. قال خذ هذه السيارة روح أحمل عليها، هذا وانيتي من حال خذ وروح شيل عبري، وهذا تاكسي أخذه وأعمل، وما كسبنا بين النصفين أو حسب ما يتفق عليه جاز، لأنه نوع من نوع الشركة. نعم. قال رحمه الله باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم. باب إحياء الموات، الموات هي الأرض الداثرة التي ليس لها مالك، الأرض التي ليس لها مالك وداثرة بعيدة عن ولا تتعلق بها حقوق، مثل الأراضي في البر البعيدة، لكن لو كانت تتعلق بها حقوق كان كانت أرض نفطية أو أرض حماها الإمام لأجل إيش؟ لأجل أن صيانة أو البيئة كما قيل الصحراوية، أو حماها لأجل أن تنبت ثم يرعى بها المسلمون. الشاهد أرض بعيدة ليس بها حقوق، أرض ذاتها ليس لها مالك، كالأراضي التي تكون في البر بعيدة لا تتعلق بها حقوق لا نفط ولا غير ذلك، فهي تسمى موات، هل تسمى إيش؟ أرض موات. يقول هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، ليس لها مالك وليست لا إيش؟ لا يتعلق بها حقوق للمسلمين. قال فمن أحياها بحائط، من أتى رجل هذه الأراضي وأحياها بحائط حط عليها حاوطها ملكها، ويدل على ذلك يقول من أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. من أحياها بحائط حوطها يعني جعل لها سور وغيره ملكها بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: أو حفر بئر، أو من حياها بحائط أو حفر بئر. جاء رجل أرض موات وحفر بئر لين وصل الماء فخرج بئر، إذن إيش ملك هذا البئر وما حوله، ملك البئر وما حوله. أو إجراء ماء إليها، الأرض ما توصل لها ماء، ثم أجرى ماء، كان أخذ جدولا من النهر وساقه لهذه الأرض، أيضا إيش يعد هذا إحياء لها ملكة. أو منع ما لا تزرع معه، كانت أرض بها أشجار قديمة وبائرة، يعني لو أراد الإنسان يزرعها ويستعملها ما استطاع، أو كان بها حجارة وصخر، فجاء رجل نظف الأرض وشالها كل وسخ اللي عليها والصخور، أو قلع الأشجار التي تمنع من الزرع، أي نظفها ورتبها وجعلها مهيئة للزرع. لو فعل ذلك ملكها أيضا إذا هيئها الغرس أو الزرع. قال: ملكها بجميع ما فيها، كل ما فيها ملكها، كلها أرض تصبح ملكا له. فلو ظهر بعد ذلك شيء في باطنها، كان ظهر فيها نفط مثلا، أو ظهر فيها شيء جواهر مكنوزة فيها تحت، ملكها بكل ما فيها. قال: إلا المعادن الظاهرة. أما التي لا يملكها فهي المعادن الظاهرة، كانت أرضا ملحية، يعني ملح ظاهر، أو أرض فيها كبريت، أو فيها إيش نفط ظاهر، هنا لا يملكها، لأن هذه المعادن الظاهرة ملك لمن؟ ملك لمن؟ المسلمين، ما يجوز لهم يملكها. فلو جاء إنسان الأرض بقعة فيها بقعة نفط، يعني فيها بئر والنفط طالع فيهم، لا يجوز، قال: والله أحييت هذه لي، أو فيها ملح، أرض ملحية، سيد الناس ملح ظاهر، أو فيها كبريت، أو فيها عين ماء، جاء لي عين ماء، ما أرض فيها عين ماء، قال حاوض العين ماء، قال: هذا العين ماء لي أنا، والله حاوضتها. نقول: لا، كل ما كان ظاهرا من النفع لا تملك الأرض. ويدل على ذلك أن النبي عليه السلام أقطع أرضا ملح، يعني أرض فيها ملحية، فأخبر النبي عليه السلام بأنه إيش؟ بأن أرض ملحية وفيها ملح ظاهر، فرد النبي عليه السلام وأرجعها، وقال: أقطعته إيش مالا لا ينضب، أعطيته أنت كنز ما ينضب، فردها النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الأرض إذا أحياها الإنسان بأي نوع من أنواع الأحياء، كان حاطها أو بنى فيها بناء، أو حفر فيها بئرا، أو وصل لها ماء، أو هيئها للزرع والغرس، ولم يكن فيها معادن ظاهرة، فإنه يملكها. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميت أم أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، فهو أحق بها، أي أحق بها من غيره. لماذا الشرع أمر بذلك؟ حتى لا تترك هذه الأراضي إيش؟ لا منفعة فيها. إذا استخدم الناس هذه الأراضي وزرعوها وأجروا فيها الماء، انتفع المسلمون كلهم بذلك، لا شك أن هذا فيه إحياء عجلة الزراعة والانتفاع، بدل أن تكون الأرض بائرة لا منفعة ولا يستفيد منها أحد. فلو جاء الناس يحيونها وينتفعون بها ويحفرون بها الآبار ويغرسون بها الزرع، ملكوها بذلك، وهذا فيه تنشيط لإحياء الأراضي وغرسها وغير نحو ذلك. قال: وإذا تحجر مواتا، تحجرها، قال بين أدار حوله وحجار، ما بنى حائط منيع، لا، جاب أحجار وحطها حولها، حاوطها بأشجار، جاب تواير وحاوطها، حاوطها بأي شيء يمكن يزال، ليش شيء ثابتا. أو حفر بئرا لم يصل الماء، حفر بئر لك ما وصل الماء، لكن حفر لم يصل الماء بعد، قال: فهو أحق بها، لكن لا يملكها بذلك حتى يحييها، لا يملكها بذلك. فلو حاطها هو أحق بها، ما يجي إنسان يقول: والله فخر، يأتي لهذه الصخور ويبعدها ويقول: لا، الأرض أنا باخذها. نقول: لا، إذا طمع الإنسان فيها نقول للذي حجرها: يا فلان أحي الأرض وإلا سنعطيها لفلان، ويضرب له مدة سنة أو سنتين، فإذا لم يحييها حفر بئر ما وصل الماء، ما يأتي إنسان يقول: خلاص أنا أخذها وأنا أكمل بئر وأصل الماء. نقول: لا يجوز، طالما الرجل حفر، نعم لم يصل، لم يملكها، لكن هو أحق بها من غيرها، من غيره. فلو جاء إنسان قال: يا أخي أنا بالأرض هذا، الرجل حفر ولا وصل الماء، ماذا يقول الإمام؟ نقول: يقول لمن حفر بئر، نقول: احفر بئر وأكمله ونعطيك مدة، وإلا إيش أخذها فلان وكمل هذا. يقول الشيخ: فهو أحق بها، قال: لكن لا يملكها حتى يحييها، لا يملكها حتى إيش يحييها. ومثله إذا أقطع أرضا، الإقطاع أن يعطي الإمام رجلا أرض، هذا ليس التمليك، يقول: فلان هذه الأرض خذها لك ازرعها، فهو حق بها. فإن لم يفعل ما أقطع يعني أعطاها الإمام أرض ليزرعها، ما زرع الرجل بس حط له وجالس حط له خيمة ومستانس، ازرع ما زرع، وجاء إنسان يطمع فيها فللإمام إيش؟ أن يأخذها ممن أقطع ويعطيها الآخر. فالإقطاع ليس تملك، وإنما الإقطاع تخصيص الأرض لبعض الناس للانتفاع بها. أما التمليك فهو أن يفعل شيئا نافعا، كان يوجد بها الماء أو يوصل إليها الماء أو يغرس بها الشجر أو يبني بها البناء أو يحط الحائط فيها أو ما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة أو معلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. نعم. قال: باب الجعالة أو الجعالة، كلاهما يصح، والإجارة. أما الجعالة فعرفه الشيخ بأنه جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، أن يجعل مالا معلوما أجرا لمن يعمل. قال: من بنى لي هذه الخيمة له 10 دنانير، من حرث الأرض له 100 دينار، من وجد ناقة التي ضاعت له 500 دينار، من عثر على ساعتي له كذا وكذا. إذن إيش؟ يجعل مالا معلوما على عمل معلوم. ويدل على ذلك الكتاب والسنة، دل على جواز الكتاب والسنة. قال جل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لمن جاء به إيش؟ صواع الملك، الصاع الذي، لمن جاء به حمل بعير أعطيه حمل بعير. فإذا جعل كل من جاء بهذا الصاع، صاع الملك، حمل بعيد وهو ضامن له. ودل ذلك السنة أيضا. فقالوا: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، كان يقول: من بنى لي هذه الخيمة فله 10 دنانير وما شابه ذلك. والصحابة رضي الله عنهم عملوا، دلت على ذلك السنة. لما أرادوا أن يرقي، لما ذهبوا إلى الصحابة ومروا على قوم مشركين فطلب منهم الضيافة فلم يضيفوهم، ثم لدغ كبير القوم فطلبوا من يرقيه، فقال: لا نرقيه إلا إيش؟ على قطيع من غنم. إذن أولئك اشترطوا وصح. إذن من رقى هذا وشفاه أعطي قطيع من غنم، هذا نوع من الجعالة، فدل على ثبوته في السنة. فالشاهد كان يقول إنسان: من يشفي مريضي أو من يرقيه حتى يذهب بما بهم سوء فله 1000 دينار، جاز. إذن العمل معلوم ولا غير معلوم؟ والأجر معلوم. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. طبعا في الإجارة يشترط أن يكون العمل معلوما. من خاط لي ثوبا بهذه الصفات فله كذا، أو من بنى لي حائطا طوله 10 أمتار وعرضه كذا وصفاته كذا وجيري وما شابه ذلك فله كذا. إذن الإجارة قد يؤجر إنسان خياط، قد تؤجر بناي، قد تؤجر حداد، هذه إجارة أن تؤجره على العمل. الإجارة وقعت على ماذا؟ على العمل. إجارة وقعت على العمل، لأن الإجارة نوعان: نوع إجارة على العمل، وإجارة إيش؟ على الزمن. يعني إما أن تقول: والله تعال أنا أبي عامل باليومية، يوميتك 100 دينار وأنا أعطيك من العمل ما أشاء، هذا على زمن. وقد يكون على العمل: تعال أبيك هذا الباب تصلح لي ولك 10 دنانير. الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما، لكن لو قال: من خاط لي ثوبا فله 10 دنانير، طيب الثوب قد يكون ثوب طفل صغير وقد يكون ثوب رجل كبير، أو من صنع لي بابا، البيبان أوصافه تختلف وأحجامه تختلف. ولذلك في الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما، بخلاف الجعالة. الجعالة لا، لذلك يقول شيخ أو مجهولا في الجعالة، أي الجعالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولا. مثال: ضاعت ناقته، قال من رد لي ناقتي فله 100 دينار. طيب رد الناقة معلوم، قد إنسان يردها في يوم وقد يقعد شهر يدورها ما يلقاها، صح ولا مو صح؟ ها؟ إذن مجهول غير مجهول؟ مجهول، مع ذلك جاز ذلك. ولمن جاء به حمل بعيد، من يأتي بصواع الملك له حمل بعيد، قد يكون صواع الملك موجود بين الناس وقد يكون رجل أخذه وذهب به إلى منطقة أخرى، فيكون العمل مجهول. إذن باب الجعالة أوسع من باب إيش؟ الإيجار. الإيجار لابد يكون معلوم، تؤجر على بناء وابد يكون بناء موضح واضح، تؤجر على صنع باب لابد يكون الباب معروف مواصفاته، خيمة من بنى لي خيمة فله كذا. طيب في خيمة 3 أمتار وفي خيمة كم 30 متر ب10 أمتار، هل يجوز أن يكون إيجار على ذلك؟ ما يجوز، لابد أن يوضح ما هي الخيمة، خيمة مقدارها كذا وصفها كذا. وذاك يقول الشيخ في الإيجار لابد أن يكون العمل معلوما، خياطة ثوب وصفه كذا، نجارة باب وصفه كذا، لكن في الجعالة يجوز أن يكون مجهولا، من رد لي دابتي فله كذا ولا يعلم من أين، فالعمل مجهول. ولذلك الجعالة لا يشترط فيها العلم لا بالثمن ولا بالعمل. قال من رد لي دابتي فله ما في جيبي، يصح في الجعالة، مع أن ما في جيبي قد يكون ثمين وقد يكون إيش؟ رخيصة. ورد الدابة قد يكون يجدها في وقت قصير وقد يجدها في وقت طويل، قد يجدها في جهد وقد يجدها من غير جهد ولا عمل. فالجعالة أوسع، أما الإجارة فلا بد أن يكون العمل المؤجر عليه معلوما. قال أو مجهولا في الجعالة، جاز أن يكون العمل مجهولا. قال ومعلوما في الإجارة، إذن أما الإجارة فيشترط أن يكون العمل معلوما. طبعا لماذا جاز في الجعالة أن يكون العمل مجهولا وكذلك أن يكون العوض مجهولا؟ لأن هذا من محاسن الشريعة، هذا محاسن، لأن الجعالة ليست واجبا. لو سأل قال خلاص أنا بروح أدور ناقته خلاص أدور يمكن ألقاها بعدين هون، جاز، لأن الجعالة ليس إيش ملزم، الجعالة ليست عقدا ملزما، جاز لكل واحد منهما أن يرجع. فالفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة تكون مع معين على شيء معين، معين تأتي بخياط معين بحداد معين على شيء معين، آتي بهذا الحداد زيد ليصنع الباب المواصلات الفلانية، إذن العمل معين والإيش والمؤجر من والأجير معين. أما الجعالة لا، أوسع من ذلك، الجعالة إيش أوسع من ذلك. من رد دابتي فلوك، من رد يشمل أي أحد، أي واحد يروح يجيب الدابة له ما في جيبي جاز، أو له 10 دنانير جاز، أو عندي خيمة من بناها فلو 10 دنانير، قد تكون خيمة صغيرة قد تكون. جعالة يجوز، لكن إيجارة يجوز ولا ما يجوز؟ إيجارة ما يجوز حتى تحدد ما هي الخيمة ومواصفاتها، أما الجعالة فيجوز، والإنسان عاد هو قال خلاص أروح يمكن تكون إن شاء الله خيمة صغيرة، فالأمر له، مثل رد الدابة قد يكون إيش بجهد وقد يكون غير جهد. فالجعالة أوسع من باب الإجارة، فالإجارة لا تكون إلا مع معين على شيء معلوم، وأما الإجارة فتكون مع غير معين، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا إيش فله، من حفظ ولدي آيات من القرآن أعطيته 10 دنانير، أي واحد يأتي وحفظه يعطي 10 دنانير، حفظه سورة قصيرة سورة طويلة. فالجعالة أوسع. قال الشيخ أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة، أما الإجارة يشترط أن يكون العوض معلوما وكذلك المنفعة، لابد أن يكون إيش الإجارة معلومة، والإجارة عقد لازم، أي بعد وقوع بعد اتفاق لا يجوز لأحدهما إيش، بخلاف الجعالة عقد إيش. قال من رد لي ناقتي، ضاعت ناقة، من رد لي ناقتي فله الدينار، راح هذا الرجل صلى يوم يدور وأنا قاعد هونت خلاص جاز، بخلاف الإجارة. الإجارة لا، أجرتك لتعمل يوما خلاص، مو تقول أنا هونت خلاص، لا يبقى خلاص ما بيك ما تجيب واحد ثاني يسوي لي نجارة الباب، لا لا، العقد لازم. قال الشيخ معلوما في الإجارة، قال أو على منفعة في الذمة، أو قد يكون الإجارة أو شو اسمه الجعالة على منفعة في الذمة، كان يقول من وجد دابتي الضائعة ناقتي التي ضاعت أسكنته داري، ألا ما قال ما أعطاه شيء معين 1000 دينار 100 دينار، قال أسكنته داري. وسكن الدار منفع ولا عين؟ منفع. قال أسكنته داري، من وجد ناقتي أعطيته الشاليه 2 يوم له، أعطيته مزرعتي، أعطيته سيارتي لمدة 1 أسبوع. فيجوز أن يكون على منفعة في الذمة، يجوز في الإجارة. هذا مثل الإجارة أنه يستأجر رجل يبني، قال تعال ابني لي البيت ولك إيش سكن بيتي شهرا، بيت محدد، يقول سكن بيتي هذا شهرا، فيجوز لأنه أجرة. أو قال خط لي ثوبا وأعطيك إيش سيارتي يوم مدة 2 يوم، جاز، لأن هنا أصبح الثمن معلوم، القيمة قيمة الإجارة معلومة، والعمل إيش والعمل معلوم. قال الشيخ فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. فمن فعل، قال من رد لدابتي فله 100 دينار، كل من رد دابة إيش الذي رد دابة يستحق دينار، يستحق الدينار ومئة دينار. أو قال من بنى لي هذا الحائط أعطيته أو سكنته داري، فلو أتى وبنى له الحائط إيش استحق سكن الدار. قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. فلو جاء إنسان قال ضاعت ناقته كما ذكرنا، وقال من رد لي ناقتي فله كذا، راح رجع صلى 1 أسبوع يدور الناقة ما لقاها، كان حصل 1 أسبوع أكرف وبنزين وتعبت، عطني فلوس على قبل، قال مالك ولا شيء، يستحق شيء ولا ما يستحق؟ عجيبه، رجع صلى 1 أسبوع في البر وما خلى ولا بقى وبنزين وقرزت سيارته وتبهدلت حاله وما لقى الناقة، يستحق ما يستحق؟ فلس، لأن هذا عقد جعالة، اللي يفعله يستحق، ما تفعله ما يستحق. أنت دخلت على علم ناقة ضاعت، قد تجدها من قريب قد تجدها من بعيد، الآن توشأنك. قال وإلا فلا، فإن لم يفعل ما جعل له لا يستحق. قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، أما في الإجارة إذا تعذر العمل فإنه يتقسط العوض. رجل أجر بيته سنة 1000 دينار، قال بيت إجارة سنة 1000 دينار، الرجل سكن 6 أشهر ثم سقط البيت انهدم، الآن تعذر ولا ما تعذر؟ تعذر السكن ولا ما تعذرت؟ هل صاحب البيت يذهب الإيجار كله ولا يتقسط؟ نقول لا، تستحق كم؟ نصف الأجرة، تستحق نصف الأجرة، واضح؟ أو رجل مثلا أتى برجل ينجر له بابا، قال انجر لي هذا الباب 100 دينار، نجر نصف الباب ثم مات الأجير، ذهب عمله سدا؟ لا، يعطى ورثته ويش نصف الأجرة. فإذا تعذر العمل في الإجارة فإنه إذا قسط بالعوض، لكن بشرط أن يكون العذر من العين لا من المؤجر. لو جبت إنسان ينجر لي باب بواسطة معينة ونجر نصف الباب، لا يبقى خلاص، بس ما بيك لا تكمل، مو على كيف لا تكمل، أنت ملزم حتى أفرغ من الباب. أو قال إيش الأجير نحت لك نصف الباب، أو صنع أنت مقال أنا هونت بمشي، عطني الله اللي سويته، لا مالك حق، أكمله تستحق الأجر، ما تكمله لا. فالشاهد أنه يتقسط متى؟ إذا تعذر العمل ويكون بسبب شيء في العين، كأن يموت الأجير أو أن يتلف الباب، لكن إذا أحدهم امتنع مع قدرة الآخر على إكمال العمل ليس له حق. نعم، عقد لازم، وتقول والله خلاص ارطلع، أو تقول أنا هونت، رجل استأجرت أنت ليوصلك إلى الرياض، وصل حق أم الجماجم قال كي بس أنا ما نكمل، يلا عطني أنا احسب المسافة بين الكويت وبين الرياض وعطني المال، لا ما لك حق، انزل ما أعطيك ولا فلس، لأنه إيش كمل وأعطيك الأجرة. فقال شيء إلا تعذر العمل. أما لو اختلفت السيارة، خربت السيارة ما استطعني، وصل عند أم الجماجم تلبت السيارة، هنا تعذر العمل، يستحق إيش مقدار هذا، يقسط على المسافة. لماذا نقول أنه إيش؟ أنه إذا كان بسبب من المؤجر أو من الأجير لا يسقط العوض، لأنه عقد لازم، عقد لازم أي لا يحق لأحد من يفسخ من غير رضا الآخر، بخلاف الجعالة، الجعالة عقد إيش؟ عقد جائز وليس لازم. قال وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى 3 أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي قال لا تخاف والله لا أفعل بك شيء، ثم أتى الرجل وغدر به، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حر ثم باعه على أنه إيش؟ على أنه عبد وهو حر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، جاب له تعالي من حنان سوي لي الحائط أو معلم مثلا كهرباء عقب ما خلص قال عطني قال لا أعطيك ثلاثة أرباع الأجرة يمنح عطني الباقي ما هذا يفعل كثير للأسف يعني يأخذون أموال الأجراء هؤلاء ولا يوفونهم حقهم يستوفي منه ولا يوفي حقه فهؤلاء خصمهم الله يوم القيامة كل من استوفى من أجير عمله ولم يكمل له أجره فخصمه الله وبعض الناس في العذاب يتسلط على الضعفاء قال شيخ والجعالة أوسع من الإجارة الجعالة أوسع من الإجارة وذاك يجوز أن يكون الجعل معلوما وأن يكون مجهولا وأن يكون العمل معلوما لكن هل يجوز أن يكون قيمة الأجرة مجهولة في الإجارة أو تكون يكون العمل مجهولا لا فالجعالة أوسع من الإجارة قال لأنها تجوز حتى على أعمال القرب حتى على العبادة يجوز أن يكون يعني يجوز أن أقول لك والله مثلا أرق مريضي فإن شفي برغيتك لك 1000 دينار قد يشفى من قراءة سورة واحدة وقد يحتاج أسابيع وقد لا يشفى لكن وقربة ليس الرقي رقي قربة ولا مو قربة قربة يجوز في الجعالة ولا يجوز في الإجارة ما يجوز أن تؤجر قارئ أجرتك على ما يجوز أو من علم إيش ابني سورة البقرة أعطيته 1000 دينار يجوز إجارة ولا ما يجوز الإجارة ما يجوز على العبادات لكن في الجعالة نعم كل من حفظ ولدي البقرة أعطيت 1000 دينار فالجعالة أمرها جائز وذلك الصحابة رضي الله عنه قال إيش مرة اشترطوا قطيع من الغنم على إيش على الرقية وذلك الصحيح هذا باب مناسبة أن الرقية لا يجوز أخذ العوض عليها بمجرد القراءة وإنما يجوز أخذ العوض بإيش بالشفاء أما اليوم تعال اقرأ لي ربع ساعة ونص ساعة وأخذ منك 10 دنانير هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل والصحابة رضي الله عنهم يستحق القطيع إلا لما شوف يمن كبير قوم قال كأنما أنشط من عقال هنا كان مربوط ثم حل فأن يشترط ذلك على الشفاء فلا بأس أما إنسان يقول تعال أقرأ عليك حتى لما شبك الله أستحق الأجرة فهذا فيه نظر الشاهد أن جعل أوسع قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا كما ذكرنا قال ولأنه عقد جائز بخلاف الإجارة إذن تختلف الجعالة عن الإجارة أن الجعالة يجوز إيش في العمل المجهول وفي إيش العوض المجهول بخلاف الإجارة والجعالة تجوز في أعمال القربات كمن حفظ قرآنا من حفظ حديثا من علمني أبواب من الفقه يجوز في الجعالة ولا يجوز إيش في الإجارة والجعالة عقد جائز والإجارة عقد إيش لازم قال شيخ وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه الآن إجارة العين رجل أجر بيته للسكنة ما هو الإجارة؟ الإجارة تمليك المنفعة يعني المؤجر أو المستأجر يملك ماذا؟ المنفعة أجرته أنت البيت من يملك انتفاع البيت مدة الإجارة؟ أنت ولا هو؟ هو أنت تملك العين وهو يملك إيش؟ المنفعة يملك منفعة بخلاف البيع البيع تمليك إيش؟ العين بمنافعها فالإجارة يملك المستأجر المنفعة والمؤجر اللي هو صاحب هذا يملك العين ولذلك المستأجر له أن طالما أنه يملك منفعة يجوز أن يستوفي المنفعة بنفسه معنى أن يسكن هو البيت ويجوز أن يهب المنفعة لغيره ولا ما يجوز يجوز لأن المنفعة من يملكها يملكها رجل أجرت بيتا أنت أجرت بيت 1000 دينار في الشهر أو 500 دينار في الشهر ثم أجرته أنت كما يسمى بالباطن على آخر 1000 دينار يجوز ولا ما يجوز ها؟ لماذا يجوز لأنك تملك منفع من يملك منتفع بالبيت أنا يا أخي كيف أنا أستوفي بنفسي أستوفي بغير لكن بشرط أن يكون المستأجر الجديد مثلك في الضرر وليس أقل منك رجل أجر هو رأس الزوجة ولده راح أجرها على أسرة 12 نفر ما يجوز أو أجرها للسكنة راح أجرها على حدادين جعلها نجارة ما يجوز لكن أن ينتفع بها هو أو أن يؤجرها لمن ينتفع بها بنفس ضرره أو أقل فلا بأس لماذا؟ لأن المستأجر يملك المنفعة فإذا كان مالك المنفعة جاز أن يستوفي المنفعة بنفسه أو إيش أن يستوفيها بغيره أن يعطيها غيرها أو يأخذها بعوض أيضا قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه كان أجر مثلا مزرعة أو أجر مثلا أرضا للزراعة أجرت أرض للزراعة جاز أن أزرع أنا وجاز أني أجرها إذا من يزرع كيف ليس كذلك لأني أملك منفعة الأرض الآن أنت الأرض لك، أنا أجرتها منك، مو عقد مزارعة، إجارة، أجرت الأرض بألف دينار في السنة، أزرعه كما شاء صراحة حنطة كيفي، لي أنا أستوفي أنا الزرع بنفسي، مع أزرع أو أجرها إلى من يزرع، أنا حر لأني أملك منفع، بشرط ألا يترتب على ذلك إيش ما هو أكثر ضررا. قال من يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه، لأن المؤجر يملك المنفعة فله استفاء بنفسه أو بغيره. نعم نكمل بعد الأذان. نعم الحمد لله. قال الشيخ ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، لا ضمان في الإجارة ولا في الجعالة إلا مع التعدي والتفريط. لماذا؟ لأن الأجيرة أمين، أجير أمين، رجل أجرته ليصنع الكباب، صنع الباب ثم تلف الباب من غير أن يتعدى ولا مفرط، يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ لأنه إيش؟ أمين. رجل استأجر بيتا ثم البيت تلف، أتى مطر غرق البيت كله، يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ ما يضمن. لكن لو تعدى، كان أتى لهذا البيت وجعل في السطح أشياء كبيرة، أشياء ثقيلة، معدات ثم انهدم، يضمن ولا ما يضمن؟ لأنه إيش؟ تعدى. أو فرط، ترك البيت مفتوح فدخلته الدواب فأفسدته وأكلت ما فيه وأتلفته، يضمن. فالأجير وكذلك إيش من يعمل الجعالة فهو إيش؟ يده يد أمانة، ولا يضمن إلا بالتفريط أو بالتعدي. رجل استأجر سيارة ليصل بها إلى الرياض ثم في منتصف الطريق تلفت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ إذا لم يفرط يضمن، لم يضمن. لكن لو كان يسوق 200 ثم لكن حرفت السيارة وانقلبت، يضمن لأنه إيش؟ متعدي. أو حمل عليها أشياء ثقيلة فتلفت السيارة، يضمن. الشاهد أنه إذا لم يتعدى لم يفرط يضمن. رجل قال من رد لي ناقتي فله 100 دينار، هذا الرجل ذهب يبحث عن ناقة وجد الناقة وهو في الطريق أرجعها ماتت الناقة، يضمن لما يضمن؟ لماذا؟ لأنه أمين. وكل من كان أمينا فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. احفظوا، التعدي فعل الشيء الذي لا يجوز أن تفعله، والتفريط أن تترك ما يجب وإيش أن تفعله كالحفظ وما شابه. قال في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفيها الترغيب أن يعطى الأجير أجره بعد إتمام العمل المستأجر عليه ولا يؤخر، ولا يؤخر. نعم. قال شيخ باب اللقطة. نعم. قال رحمه الله باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقة، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك ولأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. نعم. قال باب اللقطة واللقيط، يقال لقطة ولقطة، والمشهور عند الفقهاء لقطة، لكن الأصح في اللغة إيش؟ لقطة، لأن اللقطة هو الشخص الملتقط، لكن أكثر الفقهاء على أن الشيء الملتقط الذي يلتقط ويؤخذ من أموال التي ضاعت التي ليس لها صاحب معين تسمى لقطة، والأظهر أنه يقال لقطة، لكن يجوز هذا وهذا. واللقطة هو مال ضل ربه، لا تتبعه همة أوساط الناس، مال ضل ربه، ساعة، نقود، ناقة، سيارة، أي شيء ضل، أي شيء ضل، خروف، كتاب، أي شيء، وهذا الشيء تتبعه همة أوساط الناس، يعني صاحبه الغالب أنه إذا ضاع منه يبحث عنه. أما ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ضاع ربع دينار، يعني من ضاع منه ربع يدور عليه، يدور عنها، أو ضاعت منه تمرة ما يبحث عنها في الغالب. فالشاهد كل مال ضل عنه صاحبه، وهذا المال أوساط الناس مو أكابر الناس وغنانة، أوساط الناس يبحثون عنه إذا ضاع فهذا يسمى إيش؟ لقطة. أما ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالتمرة وغير ذلك فهذه ليست إيش؟ لا تسمى لقطة. واللقيط هو كل طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، إما أنه منبوذ تركه أهله أو ضل ضاع، لا يعرف لا نسبه ولا إيش ولا هل هو عبد أم حر، إما أنه ترك أو أنه ضاع. قال واللقطة على ثلاث أضرب، ثلاث أنواع، ما يلتقط ما يجده الإنسان من المال الضائع هذا مما لا يعرف صاحبه، ثلاث أنواع. قال أحدهما ما تقل قيمته، أي ليس له قيمته قليلة، كالصوت والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف، يعني الشيء الذي قيمته بسيطة والناس في الغالب أنه إذا ضاع منهم لا يتبعونه ولا يبحثون عنه. رجل وجد خبزة، هل هذه اللقطة تعرفها سنة؟ تعرف؟ لا، خذها انتفع بها. وجد ثمرة، وجد دينار، ربع دينار، وجد صوت، وجد قلم، قلم رخيص عادي بربع دينار نص دينار، هذه إيش ينتفع بها، تأخذها تنتفع بها، لأن إيش في الغالب أن صاحبها لا يبحث عنها، فهذه قيمته قليلة، فهذا يوم لك ولا تعرف، تأخذها تنتفع بها. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في بيتي فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لكن النبي تحرم عليه إيش الزكاة، قال لولا خشيت أن تكون من تمر الصدقة الزكاة لأكلته، فدل أنه لو وجد الإنسان تمرة يعلم أنه ليس من الزكاة وجد تمرة جاز أكلها، لكن الذي منعه خشي أن تكون من الزكاة وهي محرمة عليه عليه الصلاة والسلام. ويقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، الشيء البسيط. النوع الثاني الضوال، والضوال تطلق عليه على بهيمة الأنعام التي ضاعت كالغنم والبقر والدجاج وغيرها. قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال التي تضيع من الحيوانات والبهائم نوعين، إما حيوان يمتنع من صغار السباع يعني ما يستطيع عليه الذئب ولا الثعلب ولا غيره، مثل ماذا؟ مثل الناقة، مثل الفرس، ما يستطيع هذا على صغار السباع اللي كالذئب وما اللي يوجد في البرية غالبا، هذا ما يستطيع عليها. وإما أن تكون ضوال لا يقدر عليها إيش صغار السباع كالدجاجة والشات والأرنب وما شابه ذلك، هذه لو وجدها ثعلب وذئب أكلها. قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع، أي لا تقدر عليها صغار السباع كالذئاب وغيرها كالإبل والخيل، فهذه لا تملك، أي وجدت فرسا ضائع في البر اتركه، لا تملك ولا لن تملكه، لا تعرف تقول بعد سنة أملكها، لا. أو وجد ناقة ضائعة لا تملك هذه أبدا ولا تلتقطها وليست لقطة، بل أنت آثم إن أخذتها اتركها، لأنها لا يؤمن هلاكها، لا يؤمن إيش هلاكها، فهذه لا تملك بالالتقاط مطلقا أبدا، مهما لو أخذت ناقة تقول بعرفها سنة ثم أملكها وما تملكها. ويدل عليه حديث النبي لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، إيش لك تخل الإبل معها سقاؤها وحذاؤها، يعني هي الآن في سنامها وفي أرجلها تحمل الماء تعيش أشهر من غير ماء، تأكل ترد الماء وتأكل الشجر ولا يقوى عليها الذئاب وغيرها حتى يلقاها ربها. فإذا نهى النبي عليه الصلاة عن التقاط الناقة التي تمتنع من صغار الإبل ولا يخشى هلاكها في البر. قال والثالث ما سوى ذلك، أي مما له قيمة أو كان من صغار السباع أو من صغار البهائم. قال فيجوز التقاطه، فلو وجد إنسان ساعة وجد إيش محفظة فيها فلوس ونقود، وجد شاتا، وجد قلما ثمينا، وجد نظارة ثمينة أو ما شابه ذلك، هذه كلها لقطة، هذا ماذا يفعل بها؟ قال يجوز أن يلتقطها لكن يعرفها سنة كاملة، وجد نقودا في خارج المسجد هنا يعرفه إيش عند المحلات اللي هنا، اللي في الغالب الإنسان إذا فقده يأتي، وجده في سوق يعرفه إيش في السوق، كل سنة كل أسبوع يأتي يعرفه، أو ينزل في الجريدة ضاع كذا ضاع كذا، فلو وجد إنسان مثل محل في سوق يأتي المحلات اللي عند اللي وجد فيها، قال يا جماعة إذا جاء شخص ضاعت محفظته أو ضاع مثلا فقد مالا فليتصل بي، يعلق إعلان، لكن الشاهد أنه سنة يبدأ يعرفها حتى إذا يعطي صاحبها فرصة أن يبحث عنها. قال يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها خلال سنة أعطيت له، وإن لم يجي فبعد سنة أنت إيش تملك، تصبح مال ملكا لك بعد سنة من التعريف. قال يدل على ذلك حديث زيد بن خالد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسأله عن اللقطة، قال اعرف عفاصها وكاءها، يعني لو جت مال بصرة اعرف الكيس اللي فيه والوكاء، يعني احفظها حتى لو جاء يصفها وكيسه كذا وقيمته كذا، اعرف عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة، يعرف عفاصها حتى لا تخطط بمالك، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها خلال السنة فأعطيها إياه وإلا فشأنك بها، وإلا شأنك بها. لكن لو جاء صاحبه بعد السنة يستحق ولا ما يستحقها؟ يستحقها لحاجة المسنة. فإن جاء صاحبه يوم من الدهر فأعطيه إياه، لكن بعد السنة لك أن تنتفع بها، خلاص بع هذه النقود 1000 دينار وجدت عرفت سنة ما جاء انتفع بها، جاء صاحبه بعد سنتين وعرفها بالضبط أعطيته، وهكذا. وأما صغار البهائم كالشاة وغيرها فهذه لك أن تأخذها تلتقطها، لك أن تحفظها لصاحبها وتعلفها وغيرها، لكن إذا جاء وعرفها إيش يجب أن تعرفها، ولك أن تنتفع بها. ورجل أخذ وجد خروف، قال الخروف يعني بقعد واكل سنة واحدة واكله، لا يبقى أنا عرفها سنة واكله، إذا جاء صاحبها أعطيه قيمتها أو أعطيه مثله، يجوز. إذا كان لقطة تحتاج إلى عناية بالحفظ لم يجب عليك عناية، بل لك أن تستهلكها أو تبيعه، ثم إذا جاء صاحبه تعطيه قيمته. رجل وجد مثلا خلينا نقول مثلا فاكهة سيارة أو مثلا خياش فيها فاكهة، هذه فاكهة بيحفظها سنة تتلف، إن شاء أكلها وإن شاء إيش باعها، لكن لابد أن يعرفها سنة، فإن جاء صاحبه أعطاه قيمة ما باع أو أعطاه قيمة إيش ما استهلك. فأما الشيء الذي لا يعني يثقل حفظه فيحفظه ويعرفه سنة ولا يملكه إلا بعد مرور سنة. نعم آخر شيء اللقيط. قال رحمه الله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم التقاط اللقيط، اللقيط قلنا هو الطفل الذي نبذ ضاع أو تركه أهله لا يريدونه، وهو صغير دون البلوغ لا يعرف لا هل هو حر أم عبد ولا يعرف نسبه، هذا هو اللقيط. قال التقاط اللقيط فرض كفاية، أي يجب على المسلمين أن يعيش إذا وجد إنسان لقيط، والله وجد طفل مرمي في الشارع صغير والله ما لي علاقة فيه، لا يجب كل من علم به وجب. لماذا؟ لأن تركه فيه إهلاك، تركه فيه إهلاك النفس. واللقيط محكوم بحريته وإسلامه، قد يكون هذا اللقيط ابن نصراني أو ابن يهودي ابن مشرك ابن بوذي، نقول كل ما وجد في بلاد الإسلام فالطفل محكوم أنه مسلم وأنه حر، اللقيط محكوم بإسلامه وبحريته بإجماع العلماء، كل ما وجد من لقطاء في بلاد المسلمين محكوم أنهم أحرار وأنهم مسلمون. وقال عمر رضي الله عنه لمن وجد لقيطا وأخذه قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، اذهب أي خل عندك رعاه وهو حر ولك ولاؤه، إن مات هذا اللقيط وليس له وارث تورثه أنت الملتقط، وعلينا نفقته، نفقة اللقيط على من؟ من؟ على بيت مال المسلمين ينفقون عليه من خزينة الدولة. الشاهد أن التقاط اللقيط فرض كفاية، لأن في ترك اللقيط إهلاك له وإتلاف له لا يجوز، بل يجب على كل من علم به أن يأخذه ويلتقطه. قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، فإن تعذرت النفقة من بيت المال، يعني وجدنا لقيط لكن بيت المال الدولة ما تدفع، فيجب على كل من علم حاله أن ينفق عليه، لقول عمر رضي الله عنه يجب النفق على بيت المال، لقول عمر وعلينا نفقته، لكن ان تعذر هل يترك لغد يقول انا راح انفق عليه؟ لا يبقى خله يموت، ما يجوز الكلام هذا. فان لم يدفع بيت المال النفقه تدفع انت، تدفع انت، لان هذا من حقوق الواجب على المسلمين، مثل المسلمين التوادي متراحم، كمثل الجسد اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم والله اعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك اسئله؟ نعم بالنسبة للشركات المحلات اللي فيها ضمان، ما ضمان تعتبر من الشركات؟ الضمان إذا كان المحل إذا كان التأجيل الرخصة فلا يجوز، يعني لا يجوز أن يأخذ رخصة خياطة ويؤجل الرخصة، قال أعطيك الرخصة لي 500 دينار 200 دينار، ما يجوز هذا، لأن الرخصة ليست إيش عين يؤجل، الرخصة حق الدولة تعطيك حق أن تعمل إنسان، أن تعمل هذا الصنعة حق لك، فليست عينا، لكن يجوز إيجار الرخصة إذا عد الإنسان المحل. يعني جاء إنسان عند رخصة خياطة، هيئ محل خياطة، أو عند رخصة مصبغة، هيئ المصبغة ورتبها وجاب الأدوات، ثم جاء بناس قال بتاع أنا أعطيك الرخصة والمحل بخمسمائة دينار جاز. أما أن يقول لا أعطيك الرخصة وأخذ فلا يجوز. إيجارة، أجر له محلا جاهزا برخصته. إيجارة هنا إيجارة يجوز، أعطيك أنا هذا المحل، أعطيك الأرض وأجره لك بألف دينار، وأجر لك بمئة دينار، وأجر لك المصبغة بأدواتها برخصتها بألف دينار جاهز. لكن يقول لا عند رخصة أنا أجرها لك وأخذ الرخصة كما يفعل بعض الناس، هذا لا يجوز، لأن الرخصة ليست عين تعقد عليها الإجارة، الرخصة حق، حق تعطيك الدولة، مثل بيع الأسهم، الدولة تعطيك حق أنك أنت تشتري أسهم في الشركة تكتتب فيها، لا يجوز لك أن تبيع شيء، إيش تبيع تملك شيء أنت تبيع، هذا حق، والحقوق لا تباع. يأتي الكلام في المسابقة، الباب اللي بعده باب المسابقة. يجوز إذا قال والله تعالى أنا هونت افسخ العقد، قال خلاص أنا أطلع، لكن تعطيني مبلغ كذا، يجوز إذا تراضى يجوز. أسئلة الدرس السابق، خلنا نشوف أسئلة الدرس الحاضر، السابق ذهب الطلب، ما في سؤال نقيم يعني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.